بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه، أورد المصنف رحمه الله الحديث الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن ثلاثا من الأوصاف والخلال إذا تحققت ووجدت واجتمعت في الإنسان فإنه يجد حلاوة الإيمان. والإيمان كما ذكرنا في بعض المناسبات له لذة وله حلاوة وله طعم، كما جاء معبرا بذلك عنه في بعض الأحاديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمثل هذه الأحاديث التي ورد فيها مثل هذه الأوصاف في أي باب من الأبواب أنه إذا وجدت هذه الأوصاف حصل كذا، ينبغي على المؤمن أن يتتبعها وأن يحرص عليها من أجل أن يحصل له أثرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأوصاف يكون من نتيجتها أن لا يوجد في قلب المسلم الغل، وذكر بعض الأوصاف التي إذا حصلت في المجتمع حصلت المحبة وصارت ذائعة شائعة بين الأفراد، وذكر بعض الأوصاف التي يجد فيها الإنسان لذة الإيمان أو طعم الإيمان. وهنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، ولا داعي لحمل ذلك على ألوان المجازات والمعاني البعيدة، وإنما الإيمان له لذة وله طعم وله حلاوة يجدها الإنسان حينما تشرق نفسه ويقبل على الله عز وجل ويكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى ويتحقق بهذه الأوصاف. ما هذه الأمور الثلاث أو الثلاثة؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله، يعني أنه لا يكون في قلبه أحد أعظم يحبه أكثر من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النفس، فإن نفس الإنسان هي أغلى شيء عليه. ولما قال عمر رضي الله عنه إن للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. ثم قال: إنك أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، والمقصود به الكمال الواجب هنا، لأن نفي الإيمان في مثل هذا المقام يدل على أنه قد نقص من إيمانه الواجب، وليس معنى ذلك أن الإيمان قد انمحى أو أنه صار منخرما بحيث لا يجزئ، لا، الإيمان في أصله صحيح وينجي، ولكنه نقص منه قدر واجب ويعذب الإنسان عليه إلا إن غفر الله عز وجل له أو كانت له حسنات ماحية أو شفاعة أو نحو ذلك من موانع العقوبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فجمع أنواع المحبة. وهنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من النفس، من الزوجة، من الوالد، من الوالدة، من الصديق وغير ذلك. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ما يحبه من أجل، يعني كما هو حال كثير من الناس، المحبة بينهم من أجل مشاكلة الطبع أو أن ذلك من أجل مصالح في الدنيا، فيقبل بعضهم على بعض بسبب ذلك، فإذا انتفت أو تعطلت تلك المصالح فإنه لا يعرف يدير ظهره ولا عهد له به، فمثل هذا. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الوصف إذا وجد في الإنسان فإنه يدل على أنه قد عرف قدر الإيمان والنعمة التي حباه الله عز وجل بها حيث هداه. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان على الإطلاق هي نعمة الهداية، أن هداه الله تبارك وتعالى، لأنها هي الولادة الحقيقية التي يحصل بها السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. فمن عرف ذلك بحق فإنه يكره أن يعود إلى الكفر والشرك كما يكره أن يلقى في النار. ومن ثم فإنه لا يمكن أن يفرط بدينه ولا أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، ومهما جاءه ومهما حصل له من ألوان الإغراء أو الترهيب فإن ذلك يكون دون الإلقاء في النار. فهو يكره العود إلى الكفر والشرك كما يكره العود، فهو ثابت على دينه وعقيدته وإيمانه وما أشبه ذلك. وهنا ملحظ ينبغي التنبيه عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وكثير من الناس يلتبس عليهم هذا المعنى، لا يحبه إلا لله. كثير من الناس يختلط عليه المحبة في الله ولله مع نوع آخر من المحبة مضر ليس لله ولا في الله، وإنما هي محبة منحرفة، محبة سيئة، محبة معتلة مختلة. ما هذه المحبة المختلة؟ هذه المحبة المختلة هي ما يسمى بالمحبة العاطفية أو المحبة المرضية. وكيف نفرق بينه وبين المحبة في الله؟ لأن الكثيرين يقول لك أنا أحبه في الله، هذه محبة في الله. قال: في فرق بين هذا وبين المحبة في الله. ما هي أهم الفروقات بين الحب في الله والحب العاطفي كما يقال؟ الفرق أن الحب في الله يزيد أولا بالطاعة، زيادة الطاعة، وينقص بنقصها. إذا قوي إيمان الإنسان المحبوب وزاد الطاعات وزادت المحبة، وإذا نقص من إيمانه وطاعته لله عز وجل نقصت. أما هذا النوع من المحبة المنحرفة فلا شأن له بالطاعة، فهو لا يتأثر بزيادة الطاعة ولا ينقص بنقصها، فهو نوع تعلق إما بالصورة والشكل أو بأي أمر من الأمور التي ينجذب إليها. الفرق الثاني أن المحبة في الله يحصل معها الانشراح وقوة القلب وازدياد الإيمان، وأما المحبة المنحرفة هذه فيحصل معها الألم في القلب وضعفه وتلاشيه، فينعصر القلب بسبب هذه المحبة المرضية، فيجد كأن قلبه دائما منقبض. الفرق الثالث أن المحبة في الله يحبه كما يحب الآخرين بحسب إيمانهم وتقواهم، وليس يضيره أن هذا الإنسان يذهب هنا أو يسافر أو ينتقل أو يجلس أو يكون علاقات مع زملائه أو مع مهما كان. أما هذه المحبة المنحرفة فلا، هو يريد أن يختص به من بين سائر الناس، ما يعرف أحد، ما تتقوى علاقته بأحد، ما يعجب بأحد، ما يثني على أحد، يغار عليه غيرة منحرفة، غيرة مرضية، كما يغار على امرأته. فهو لا يريد أن يعجب بالآخرين لئلا يأخذوه. إذا كان يتحدث معه فهو في غاية الأنس والراحة، ولكنه إذا فارقه فهو لا يفكر إلا به، جالس مع الناس ولكن عقله مع هذا المحبوب. المحبة في الله لا تكون بهذه الطريقة أطلاقا، هذا عشق. نعم. وأيضا المحبة في الله يكون فيها هذا الحب وهذه العلاقة، يكون هذا الإنسان علاقته علاقة بالتواصل والتواصي على البر والتقوى نحو ذلك. أما هذه المحبة المنحرفة لا، نجوى دائمة، يريد أن يختص به هو، بأي شيء، يتحدث معهم بين الآخرين، يحاول دائما، يتحدثون سرا بينهم، يحاول أن يلتقي به وحده، يحاول أن يكون بينهم أمور خاصة، بل يتمنى ويحب بكل وسيلة أن هذا الإنسان يكتشف أنه لو وجد أي علاقة، ولو جيران أبو جد أخو أمه، جيران أبو جد أخو خالته، المهم أنه في أي علاقة ولو من بعيد، كما قال الشاعر في محبوبته: ما وجد شيء، ما وجد قرابة ولو من بعيد، قال: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تداني، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. هو ما وجد قرابة ولو من بعيد، ولا شيء يجمع بينهم، ولا أهله جدانه كانوا جيرانهم قبل 100,000 سنة، ما لقى شيء. قال: أنتم هي تشوف الهلال زي ما أشوفه، هذا فيه جامع مشترك، والليل عندها هو الليل عندي. يبغى لها تنقل واحدة في اليابان وواحدة في المغرب، علشان الليل يصير غير والنهار غير، عشان حتى الليل ما يجمعهم، ولا ترى الهلال كما يراه، نعم، ولا يعلوها النهار كما علاه. فهو ما وجد شيئا يرتبط أو يجمع جامع مشترك إلا رؤية الهلال، مسكين معذب، وهذا الاشتراك بالليل أو اشتراك في النهار، هذا الجامع المشترك. فهذه محبة مرضية. أما الإنسان اللي يحب الآخر لله وفي الله، لا يبالي بهذه الأمور ولا يلتفت إليها ولا يفكر فيها. وهذه المحبة المنحرفة خطيرة جدا، هي عشق، ولا تختص بسن معين. يعني يظن كثير من الناس أنها في سن المراهقة مثلا، لا لا لا. وهذا اللي يسمونه في مدارس البنات بالإعجاب، وهو يوجد عند الفتيات وعند الرجال، ولكنه يكون عند النساء أكثر لضعف قلوبهن، ويوجد عند ضعفاء القلوب من الرجال، إذا ضعف قلب الرجل صار ضعيفا، وجد عنده مثل هذه الأمراض وعشعشت فيه وغلبت عليه، حتى إنه لا يكون في حيلة أحيانا، يعني حيثما ألقيته بحث عمن يشاكله ويتعلق به لضعف قلبه. فهذا سببه ضعف القلب وفراغ القلب من الإقبال على الله ومحبة الله تبارك وتعالى وما أشبه ذلك. فمثل هذه الأشياء تحتاج معالجة القلب من أجل، ولذلك لا تختص بسن معين، هذه توجد في الابتدائي، توجد في المتوسط، في الثانوي، في الجامعة، ما بعد الجامعة، إلى سن 40 و50 وكذا. وقد ذكرت إحدى النساء بأن لها علاقات مع امرأة في سنها وقد جاوزنا 50، تقول: نحن الآن تبين لنا بما لا في مجال للشك فيه أن علاقتنا علاقة عاطفية، تعلق عاطفي بعد سنين طويلة من العلاقة، ماذا نصنع؟ خلاص كل واحدة تذهب في طريق ولا عاد نلتقي، أو يبقى تواصل خفيف، أو نبقى نحاول أن نعدل هذه العلاقة ونستمر، ماذا نفعل؟ جاوزنا 50. فهذا لضعف القلب، ما يتصل بسن معين فقط. مثل العشق، هو عشق. هل العشق يقتصر على سن المراهقة؟ أبدا. فالله المستعان. ولذلك تجد من أصيب بهذا المرض، وإن كان يظن أنها علاقة في الله ومحبة في الله، لا يستخسر شيئا على هذا المحبوب. تجد أحيانا مفلس مدقع، ما عنده شيء، ولو يحتال على الآخرين من أجل تحصيل أموالهم، أمه مريضة، أبوه مهمل لها، ما يعالجها، يذهب لأصحابه يقول هالكلام، هو كذب في كذب. فكم تحتاج؟ أحتاج 4,000 سأعالجها. طيب تفضل 4,000. يذهب ويبحث عن ساعتين جميلتين مثل بعض، تفضل، يقدمها هدية رخيصة، يقول: تفضل هذه هدية لك، ويغلفها ويعطيها إياه. من أجل ماذا؟ قرابين، ومن أجل أن تكون عليه ساعة مثل ساعة، أليس الليل يجمع أم عمرو، حنصير أليست ساعة تجمع أم عمرو. أو يعطيه، يذهب يشتري أحسن أنواع الشمغ مثلا، أبو بصمة مدري كم ولا كذا، 2 عشان يلبسون زي بعض أمام الناس، خاتم مثل بعض، المهم أنه يصير يشاكله بحيث يصيرون 2 طقم. فهو يريد أن أكبر قدر من الجامع المشترك. طبعا يحب شكله، يحب الطيب اللي يستعمله، يحب الثياب اللي يلبسها، كل شيء عليه فهو زين ولو كان قبيحا، لكنه يجمله. فسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، ويجعل الله، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء. وصلى الله على محمد وعلى آله.